يلزمنا بالكلام عليه، ربما ما ينتبه إلى أنه بهذا اللفظ أدخل عليك شيء، بهذا اللفظ أدخل عليك شيء وتتضعف في الإجابة بعد ذلك. لكن من أولها لابد أن يحدد لك مراده في الألفاظ. أنت تقول مشابهة المخلوق، ماذا تريد؟ تنسخ من أولها، ماذا تريد بهذه اللفظة؟ مشابهة واسعة، صحيح؟ واسعة. يقول هذا توسل، صحابة توسل. يقول ابن عباس، يقول عمر بن الخطاب: إنا كنا نتوسل بنبيك والآن نتوسل بنبيك، هذا توسل. يقول إيه؟ طيب أنت تسمي التوسل، ما مرادك، ما معنى التوسل عندك؟ فلا نذهب معه في النتائج وننسى المقدمة التي بنى عليها كلامه. وهذا كله من فروع هذه القاعدة المهمة، وهي أن العبرة بالمعاني دون الألفاظ. انتبه لهذا. وفي باب التوحيد نحن أشد ما نكون حاجة إليه، خاصة في هذا الزمن. يسمون الأشياء بغير اسمها، سمى بغير اسمها، سمى الخمر ماء فيها، هي مسكرة حارة، سمى الربا فوائد ما في، هو حرام. سمها مشروبات روحية، هي المعنى الذي فيها هو حرام. سمي المحرم ما شئت، سمي الرشوة هدية، هي حرام، لأن المعنى فيها. إذا ما يأتي واحد يقنع نفسه بالخلاف الاسم، لا، يحاسب نفسه على الكلام، الكلام في المعنى. وهذا يمكن أنتم أن تفرعوا عليه في أكثر الفجوة. إذن فكلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما يدخل فيه بما استدل به في قوله فرأيتم اللات والعزى، يدخل فيه المشاهد المعمورة الآن والقباء والقبور والأوثان التي عبدت من دون الله وتوجه إليها أصحابه، يأتون لصاحب القبر ويلمسون القبر، يمسحونه. لماذا؟ في بركة. يأخذون التراب ليحكون عليهم. لماذا؟ هذا في بركة. حتى في الكعبة، حتى في الكعبة ترى بعض الذين يعتمرون أو يطوفون، يأتي مثلا امرأة مثلا زوجه وزوجها وأولاده، تجد يمسح من الحجر اليماني، الركن اليماني، لاحظته، تمسح وتمسح الورد، تمسح عليه وتمسح على نفسه، تمسح على الكسوة وتمسح على نفسه. معنى ذلك هل هذه بركة؟ هل تنقل لك نفسك إذا مسحت ومسحت على نفسك؟ هل تنتفع بها؟ لا شك أن هذا مما يتعين ويجب النهي عنه، وتفصيل الناس فيه لأنه اعتقاد باطل تلك الأشجار في التساوي أو في نفسه أو في نفسه. حديث أبي وقد الليث الثاني ربما يقول السلام عليك ونفسي، لكن نستعي بهذا القدر. ونسألكم سؤال الحراف: أفرأيتم اللات والعزى؟ الهمزة والفاء ربما يعني الفاء، لكن قلت رأيتم اللات والعزى بإذن الله. يا أخوان ما في علم بدون نقول له إنه مفردات الخلق فقط، فهم الكتاب والسنة بدون هذا المعنى يمكن تكون عذر للسان العربي. من أراد أن يفهم عليه العلم رأيتم اللات والعزى، رأى فعلا الماضي مرفوع ولا مرفوع ولا مجرم، وين الفتح؟ رأى والذهب عليكم ابن الفتح كيف؟ وينهم؟ وينهم؟ رأيتم وينهم؟ فتح مقدر على أي شيء؟ على الياء رأيتم، والياء هذه رأى ما فيها ياء، لماذا قربت ياء؟ اتصاله صاله بطني صاله بطني ما تبتنى كان معنا مع الألف المسطورة وقلت، لأن أصل الألف المسطورة لو كانت أصلها واو قلبناها قلبناها واو، لو كانت أصلها يعني هنا حرف هذا الألف المسطورة المعتل تقلبها إذا اتصلت بالضمير تقلبها بحسب حسب المصدر، فتنظر المصدر، إن كان المصدر يائيا جعلتها جعلتها ياء، إن كان المصدر واويا جعلتها إذا مبني على الضمير الفتح المقدر على الياء المنقلبة عن الألف المقصورة لاتصال بالتاء الذي والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل والميم تزعل علينا الميم رأيتم الميم ليش التاء يعني أفضل من الميم تكلم عن التاء وكتب الميم الميم مهم الميم جامد الحرب لا محل له من العراق يقولون هذا رجل لا محل له من العراق مفعول به منصوب منصوب بأي شيء منصوب بالفتحة يعني اللي نصبته الفتحة منصوب بالمسؤولية مسؤولية تنصب الحين نحب ان الحين ننتقل لغيرك انت جزاك الله خير لا يبدو انك جيد حسن ترى غلط منك لا لا المفعولية ولا الفاعل ما حد يقول ما الناصب لا المفعولية ولا حد يقول الناصب لا الفاعل خلاف في رفع الخبر في اللي رفعه المبتدأ في اللي رفعه هل هو الابتداء أو الخبر والخبر كذلك ما الذي رفعه هل هو الابتداء ولا المبتدأ هذا اللي في الخلاف أما هنا ما في رافع له الفاعل أو الناصب هو اللات مفعول به منصوب براءة لازم تقول إذا دخلت في هذا فهمت المعنى منصوب براءة يعني راءة هي التي نصبت منصوب براءة وعلامة لعلامة فتحة وهذه علامات يعني ما تفعل تقول منصوب بكذا يعني هو هي اللي فعلت صحيح لكن تقول منصوب بالفعل الفعل هو الذي أحدث هذا العمل يعني لأن الفعل يحدث عمل الفتحة الظاهرة على نعم كيف من لا تاء منصوب منصوب بأي شيء بالفعل أو بالحاضر بالفعل أو بالحاضر منصوب بأي شيء أي فعل يعني أنت تقول أو واللات فرأيتم اللات والعزة يعني تقدير الكلام ورأيتم العزة هذا معناه أنك تجعل الواو استئنافية ما تجعلها عاطفة أنك تقول بالتعيدة أنها الواو استئنافية منصوب بالتبعية والمعطوف الأصل من أنواع التبعية وعلامة نصبه وين الفتحة؟ طيب لماذا لم تظهر؟ تنظر على الألف نقول منع من ظهورها كذا طيب منع من ظهورها إيه؟ منع من ظهورها الأكبر منع من ظهورها تعذر ظهورها يعني ما تقدر تقول العزة لأنك الفم مفتوح لإخراج الألف والهمزة والفتحة من جنس الألف لا الفتحة من جنس الألف لذلك يمنع طيب طيب ما والثالثة مناة الثالثة صفة هم يسمونها صفة ولا يقولون نعت نعت حقيقي ولا سببي هذا يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى في حديث أبي واقع فيها أبي واقع الليل فيه الكلام على هذا يأتينا إن شاء الله تفصيل لا تقول بعض المحدثين لا تقول بعض المحدثين يقول الكلام هذا ما فعله إلا حافظ البيت هذا الكلام اللي تقوله تقول بعض المحدثين فعله حافظ البيت وذلك لأنه ينفي بعض الصفات فقوله باب ما جاء في كذا يعني أنه يؤول رحمه الله، وهو يقصد أنه لا تكمل على ظاهر، فهو فرق بين الصفات الذاتية والاختيارية. فأما نبحث على ذلك تعرف غيره فالبيهقي الخطابي وين وجهه؟ ماذا يتصاب من الكتاب من البيت هو يتعلم يتبع يعني يمسك ويمسك تعين ما ظن كثير ما ظن كثير يعني والله قليل ما تدري واحد تمسك تمسك تمسك الكعبة اللي حاصل التعلم وهذا التعلم خطأ من حيث عدم تحديد مكان الملتدى يعتقدون الكعبة كلها ملتدى هذا خطأ فيه خطأ فيه خطأ. لكن التبرع بمعنى يمسح الستارة يمسح على نفسه هذا أصل الله جل وعلا ينفعنا وإياكم ويفقهنا في دينه صلى الله عليه وسلم.